يقول من المعلوم أن الوزغ غير مكلف وغير عاقل، فما وجه قتله بهذه العلة؟ كما هو معلوم الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا جعل يعني بعض الحيوانات عندها يعني من الصفات التي ركبها فيها، وعندها من يعني الإدراك، وعندها ما عندها مثل ما ذكر الله عز وجل عن سليمان وما حصل من تسخير الحيوانات له، وأنها تقوم بتحقيق ما يريده، مثل ما أوصل الهدهد بالكتاب، مثل ما جاء في النملة وكلامها ومخاطبتها ل يعني النمل الذي معها. فكونها أولا كونه مؤذي، أقول هو كونه مؤذي، وكون أيضا في هذه الصفة التي كان ينفق على إبراهيم. ومعلوم أن كونه يعني يفعل هذا الفعل لا يقال أنه من غير إرادة منه، بل يحصل منه إرادة، والحيوانات يحصل منها إرادة كما هو معلوم. والله عز وجل أخبر عن الهدهد حيث قال أصدقت أم كنت من الكاذبين.